لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية تصبير وتسلية للمسلمين على ما نالهم من أذى اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. فالآيات السابقة ذكرت أنهم تعرضوا للمسلمين بألوان من الأذى، وكان آخر ما ذكرته الآيات قبل ذلك أنهم لا يحبون لنا الخير بل شيئا من الخير، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين اليهود والنصارى والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الدافع لكده إيه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني تبين لهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نبي آخر الزمان وصدق القرآن، وطوبق ذلك على ما عندهم من صفاته في التوراة والإنجيل. ما موقف المسلمين تجاه هذا الأذى؟ أمرين اثنين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والثاني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أول موقف، أول رد يعني على هذا الأذى: فاعفوا واصفحوا. اعفوا يعني لا تتعرضوا لهم بالعقوبة. ليه؟ لأنكم لستم في حال تمكنكم من ذلك. أنتم النهاردة عددكم قليل، أي نعم هناك دولة لكنها لازالت في طور البناء، الأعداء كثر ومتنوعون، هم أعداء فيما بينهم لكن اجتمعت عداوتهم إيه؟ عليكم، يهود نصارى مشركون. فلو حاولتم أن تعاقبوهم على الأذى الذي أذوكم به ربما أدى ذلك إلى استئصال شأفتكم. طيب، فاعفوا واصفحوا. الصفح تطهير القلب، تطهير القلب من الكراهية ومحاولة نسيان هذا الأذى. ليه؟ من أجلكم أنتم، من أجلكم أنتم. إزاي؟ ما هو أنت هتفتكر الأذى ده، هتاكل في نفسك، نفسيتك هتتعب، هتتدمر نفسيا، هتتعقد، هيحصل عندك مشاكل. فبالتالي الصفح ده، نسيانك للأذى ده، هذا فيه خير لك أنت أولا، وكذلك لعلهم يسلمون أو بعضهم يسلم فلا يكون في قلبك ضغينة تجاهك. أنتوا معايا؟ يعني إيه؟ ربنا عز وجل قال لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: ما ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا بس لا وليصفحوا أيضا. يعني اعفوا يا أبا بكر ماشي بس ده شيء، لا ما ينفعش وليصفحوا، لازم ده ينضف. فبرضك نفس الموقف، الكراهية موجودة للكفار، الكراهية موجودة، لكن الإحساس بالمظلومية والإحساس بالاضطهاد والإحساس ب يعني محاولة الانتقام والثأر، كل هذه الأحاسيس وأمثالها ها تتعب صاحبها في الحقيقة، وهي إشارة إلى كل من ظلم أو كل من بينه وبين غيره خصومة أو عداوة أن يعفو ويصفح، يعفو لا يعاقب حتى يؤجر، وكذلك يصفح حتى يتطهر قلب. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، اللي هو الأمر الكوني اللي هو الانتقام من اليهود والمشركين والنصارى، تمام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، اللي هم بنو النضير وكمان بنو قينقاع وقتل بني قريظة وإخراج أهل خيبر بعد ذلك من خيبر. أو الشرعي، الأمر الشرعي اللي هو قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا الراجح أن الآية غير منسوخة لكنها تناسب مرحلة ما كما سبق يعني، تمام. طيب الأمر الثاني المطلوب منكم تجاه هذا الأذى الذي لقيتموه الطاعة، العبادة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يبقى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده خاص، عبادة خاصة، عطف العام على الخاص. إيه العام؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني من أي نوع، من أي أنواع العبادة والطاعة تجدون أجره عند الله وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نفس الكلام قاله الله عز وجل لموسى وأخيه هارون لما نالهم الأذى الشديد ونال قومهم من فرعون. روحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وإيه؟ وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أخذ بالك، ونفس الأمر وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، اعمل إيه عشان الأذى اللي بتاخده ده؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى دي يا جماعة أحسن سلوى للإنسان، إن أنت مظلوم أديك شايف اللي بيحصل في غزة، أديك شايف تكالب أعداء الإسلام كلهم كفار بأنواعهم على الإسلام والمسلمين. يا جماعة احنا عندنا واحد جارنا جلس أمام قناة الجزيرة، يعني صعب عليه اللي بيحصل المسلمين في غزة، الضغط بتاعه ارتفع، حصل له نزيف ومات. نسأل الله أن يكون من الشهداء، يعني ده راجل عادي خالص. طب هو ده الحل؟ نقعد احنا قدام الجزيرة وننجهر في قلبنا مش عارفين نعمله حاجة؟ لا يا عم، العبادة، نشتغل بالعبادة. العبادة أولا حب منها الدعاء، والدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل. ثانيا فيها شرح الصدر وتطهير القلب، تمام. فهو ده الحل يا جماعة اللي احنا غفلانين عنه في الحقيقة. يعني احنا لما يحصل عندنا مشكلة او اي شيء بندور على الاسباب المادية فقط، لا، هنا السبب الاصلي الانشغال بطاعة الله عز وجل وخاصة الصلاة وسائر العبادة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. طيب الشبه التي قالها اليهود والنصارى والمشركون تترك هكذا؟ لا، ممكن بعض المسلمين الجهلة أو ضعفاء الإيمان يفتنون بشبه اليهود والنصارى. فذكرت الآيات مجموعة من الأقوال. أول قول وقالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. القول الثاني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. القول الثالث وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. حمكم الله، انتم معايا يا جماعة؟ يبقى دي الأقوال بتاعتهم. نبدأ بالقول الأول، وقالوا، لو وقفنا عند هذا الحد هل نعرف القائل؟ احنا في كلامنا احنا عشان اقول وقالوا ديت هقول اسم القائل، قرية كذا قالوا، او بلدة كذا قالوا، او دارسوا المستوى الاول قالوا، دارسوا المستوى الثاني قالوا، يعني ايه؟ بذكر الصنف الذي تحدث، لكن هنا لم يذكر، لم يقل من الذين قالوا. ان القرآن جماعة في اعلى درجات البلاغة. الشيء اللي يفهم من السياق لا داعي للتنصيص عليه. يعني وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، كده عرفت من القائل، بس خلاص. واخد بالك؟ مش هنقول وقال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا هم، لا، لا شك إن ده أبلغ، اللي هو إيه؟ قول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى هم عندهم قدر من الإيمان باليوم الآخر، وأن الجنة جزاء من أرضى الله سبحانه وتعالى. واليهود والنصارى يعتبرون أنفسهم أرضوا الله، فبالتالي هم أحق بالجنة. طيب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني هم كلهم قالوا كده، رحمكم الله، ان اللي هيدخل الجنة صنفين من الناس، اليهود والنصارى، اجمعوا على ذلك، اليهود والنصارى اجمعوا على ذلك. لا طبعا، امال ايه؟ دي برضو حتة بلاغية تانية. ان اليهود قالوا لن يدخل الجنة الا اليهود، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة الا النصارى. يعني لو انا اللي بنعبر هنقول ايه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا النصارى. ده تعبيري انا، لكن القرآن بليغ، فهتتفهم من السياق. لان لا يمكن ان يحكم اليهود بالجنة للنصارى، مستحيل. وكذلك لا يمكن أن يحكم النصارى بالجنة لليهود، لأن بينهم من العداوة والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، عداوة قديمة. يعني لما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام كان الكل بنو إسرائيل، وبالتالي كانوا أتباع موسى سواء بحق أو بباطل أو قصروا أو كفروا، المهم أن كلهم إيه؟ صنف واحد. طيب، لما بعث عيسى عليه السلام انقسم بنو إسرائيل على أنفسهم، أما اليهود فكفروا بعيسى عليه السلام وادعوا أنه ابن زنا، واتهموه بالإيه؟ بالكذب، وبالتالي لم يتبعوه، وقالوا نعمل بالايه؟ بالتوراة. خلاص. طيب، لما جاء عيسى عليه السلام، الطائفة اللي من بني إسرائيل اللي اتبعوا عيسى وآمنوا به وصدقوه مع تقصير أو تحريف أو غير ذلك أيضا، قالوا لا، احنا من نجع بالتوراة، وبالتالي ألفوا كتابا سموه الأمانة الكبرى عشان يسوسون به الايه؟ البلاد. فمن هنا كان الانقسام من بني إسرائيل، وكانت العداوة الشديدة فيما بينهم. استمرت هذه العداوة إلى الآن وإلى قيام الساعة. فبالتالي هم يكفر بعضهم بعضا، بل طوائف اليهود يكفر بعضهم بعضا، وطوائف النصارى يكفر بعضهم بعضا. تفكرين لما أحد المذيعين جاء بجماعة من النصارى على الهواء في برنامجه، وبدأ يستغلهم في إيقاع فتنة طائفية في البلد، ويكرر الكلام على المسلمين والدعوة والكلام ده، إيه اللي حصل؟ كفر بعضهم بعضا على الهواء. يعني لما وجه المذيع سؤالا لهم قال لهم المسلمون يقولون عنكم أنتم كفار، فماذا تقولون أنتم عنهم؟ فرد أحد النصارى قال إيه؟ قال إذا كان إحنا بنكفر بعض، يعني الأرثوذكس بيكفروا الكاثوليك، والكاثوليك بيكفروا البروتستانت، بيكفروا بعض. فطبعا فسد البرنامج كده، خلاص الهدف المرجو منه انتهى، بس لازم يكمل الحلقة، فكمل بقى وخلاص. فسبحان الله، يعني فهم يعني أصلا الطوائف اليهود فيما بينهم، طوائف النصارى فيما بينهم، اليهود والنصارى فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا. طيب لما انت تبقى عارف ده وتسمع قول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ايه المتبادر؟ ان اليهود قالوا ان الذين يدخلون الجنة اليهود، والنصارى قالوا الذين يدخلون الجنة النصارى فقط، وبالتالي اليهود يحكمون على النصارى بالنار، والنصارى يحكمون على اليهود بالايه؟ بالنار ايضا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. او هنا ما المراد بها؟ أو المراد بها هنا التقسيم. يعني التقسيم يعني بتقسم كل قول لقائله. يعني بدل ما يقول لك وقالت اليهود لن يدخل الجنة لليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة للنصارى، كتير طويل الكلام. كلمة أو بتريحنا من الحكاية دي، من التطويل، تختصر معايا، بتفيد التقسيم. زي وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدي. هل هم عاوزينك تبقى هودا أو نصراني، ولا اليهود عاوزينك يهودي والنصارى عاوزينك نصراني؟ جت أو اختصرت للقصة دي كلها، فبيسموها أو التي تفيد الايه؟ التقسيم. تمام. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. تلك إشارة للبعيد المؤنث، صح؟ طيب القول ده لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، قريب ولا بعيد؟ لا، في السياق يعني قريب، صح؟ طب ليه عبر عنه بتلك؟ وبعدين تلك إذا لم يعبر بها للمؤنث المفرد بيعبر بها للجمع المؤنث، بدل أنه قال تلك أمانيهم. هي كده أماني ولا أمنية واحدة؟ يعني أمنية واحدة، إن اليهود أمنيتهم ان اليهود بس اللي يخشوا الجنة، النصارى امنيتهم ان النصارى بس يخشوا الجنة. هنا يا جماعة ربنا لما بيقول تلك إشارة لهذا المذكور وما سبق من أقوالهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه معدود، واخد بالك، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود الأقوال بتاعتهم كلها اللي هي في سلك الأماني والرغبات، تلك إشارة إليها كلها. أنت معايا؟ يبقى تلك هنا أفادتني في التين البعيد اللي تشمل كل الأقوال بتاعتهم في سلك الأماني، والفايدة التانية الايه الجمع، الجمع تمام. عشان كده قال تلك أمانيهم. لو كانت المسألة، شوف الإخوة اللي بتكلم برا دي يا شيخ بعد إذنك، الإخوة اللي وقفة برا عند الباب بتكلم، حد بس يكلمهم. انتوا معايا يا جماعة؟ يبقى تلك أمانيهم. طب أمانيهم جمع أماني، والأمنية هي ما يحبه الإنسان بدون أن يأخذ بأسبابه. واحد بيحب حاجة بس ما بياخدش بالأسباب اللي توصله إليها، يبقى دي اسمها إيه؟ أمنية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الإيمان بالإيه؟ بالتمني. أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الايه الأعمال. ادعى قوم أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا الايه لأحسنوا العمل. فالأمنية كده الرغبة في الشيء المحبوب بدون السعي في الأخذ بالأسباب الموصلة إليه. طب انتم بتقولوا مش هيخش الجنة الى اليهود، وانتم تقولون ان لا يدخل الجنة الا النصارى، هل اخذتم باسباب دخول الجنة حتى تدخلوها؟ ها؟ لم ياخذوا، لكن هي مجرد ايه امنية او اماني. طبعا كلمة اماني بترجع لاقوالهم اللي احنا ذكرناها وغيرها، وكمان قول اليهود ده أمنية وقول النصارى أمنية، واخد بالك، والطوائف نفسها مختلفة في الأمنية في اليهود وفي النصارى. تلك أمانيهم ده قولهم، ده الكلام بتاعهم يا جماعة. الرد عليه ايه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ده الرد. طب والحقيقة؟ بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزنون. يبقى هنا إيه اللي حصل يا جماعة؟ ذكر قول الخصم وبعدين رد عليه وبعد كده بين الحقيقة. معايا؟ قول الخصم إيه؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الرد إيه؟ تلك أمانيهم، يعني ليس معهم إيه؟ دليل. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل على أنكم هتخشوا الجنة. خدت بالك؟ طبعا سكت ولم يأتوا بشيء، فكان الرد فكان التوضيح وإحقاق الحق اللي هو إيه؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. والبرهان هو السراج المنير يجمع بين الحرارة والإيه والنور، الصدقة إيه برهان، خدت بالك. والبرهان هو الدليل على ما تقول، وده منهج الإسلام إنه لا يقبل قولا إلا بإيه إلا بدليل، لابد تجيب دليل. كل دعوة إذا لم يقم عليها دليل فأهلها إيه أدعياء. فهنا عشان تتكلم لازم إيه بالدليل. طبعا زنادقة اليوم يقولون إيه أنتوا هتشتغلونا كل شوية دليل دليل دليل دليل قرآن والسنة قرآن والسنة. لا، احنا عندنا التجربة وعندنا الكشف وعندنا الوجد وعندنا الإلهام وعندنا حدثني قلبي عن ربي، انت هتوجع تخنقونا بالدليل. ألا لا يا عم، ده الدليل غصب عنك وعننا كلنا احنا كمان. الدليل فوق رؤوس الجميع، القرآن والسنة، منفعش حد يتكلم إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا دفع أمر جمع، المفرد بتاعه ايه؟ هات، سواء للمذكر او ايه او المؤنث، بس السياق كله بين. هات من الكلام ما يدل على كذا. هات الت بتكسر سواء خاطبت بها المذكر او الايه المؤنث، تمام؟ طب ايه اللي بيعرفنا ان ده المذكر او المؤنث؟ السياق هو اللي بيبين. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فهاتوا برهانكم، يعني كان جواب الشرط دل عليهم ايه ما قبله. خلاص، ان كنتم صادقين، يبقى مفهوم المخالفه ايه يا جماعه؟ ان الصادق هو الذي ياتي بالبرهان، اما الذي لا ياتي بالبرهان فهو ايه؟ فهو كاذب. يبقى كده خلاص، ده اول قول هو يا جماعه لهم، والايه والرد عليه وبيان الحق بعد الرد. قول الثاني، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين من قبل، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نفس الكلام هو، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هم يلغزون بهذه الآية، يقولون من الذين صدقوا ودخلوا النار؟ من هم الذين صدقوا ودخلوا النار؟ اليهود والنصارى. صدقوا في ايه؟ اليهود قالوا ليست النصارى على شيء وصدقوا، والنصارى قالوا ليست اليهود على شيء وصدقوا، ومع ذلك الاثنين ايه؟ دخلوا النار. واخد بالك؟ طيب، اليهود والنصارى ليس عندهم انصاف. ليه؟ اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، يعني من الحق. هل النصارى ما عندهمش حق خالص؟ عندهم بعض الحق. عندهم. لما تقول لي ليسوا على شيء أنت ما أنصفت، وبرضك النصارى لم ينصفوا، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أكيد اليهود عندهم شيء من الايه؟ من الحق. ما هو على شيء يعني من الحق. ربنا عز وجل بيقيم عليهم الحجة، يقول وهم يتلون الكتاب. وهم يتلون ليه الكتاب؟ يعني يا جماعة، يعني دول علماء اللي بيكلموا، دولة ايه؟ علماء، علماء اليهود وعلماء ليه النصارى. يعني خلوا الكلام ده للناس الجهلة، واخد بالك؟ خلي المشركين اللي بيعبدوا الأصنام هم اللي يقولوا كده، هم اللي يقولوا اليهود مش على شيء والنصارى مش على شيء. إنما أنتم بتقرأوا الكتاب، تقرأون التوراة والإنجيل، ها، وتقولون ذلك. عشان كده ربنا عقب عليهم، قال إيه؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذين لا يعلمون؟ المشركون، المشركون عباد الأصنام لا يعلمون، ما عندهمش كتاب زيكم، لا يعرفوا توراة ولا يعرفوا إنجيل ولا شيء. فهم قالوا مثل قولكم. طيب، حينما تقولون كلام الذين لا يعلمون قد سويتم أنفسكم بهم. واخد بالك؟ يعني أنت مثلا لما تبقى راجل شيخ كده حافظ القرآن، واخد بالك، ويجي واحد مثلا كده ولا كده يتعارك معاك وتقف انت على جباله وتتعارك معاه وزي ما تشتمه يشتمك وزي ما تضربه يضربك وزي ما يزعج لك تزعج له، يبقى انت كده ايه؟ تنازلت عن وضعك ونزلت للمستوى ده. فأنتم أيها اليهود أيها النصارى، بل يا علماء اليهود ويا علماء النصارى، حينما تقولون هذا القول سويتم أنفسكم بعباد الليل الأصنام، بل أنتم أشد. ليه؟ قد يعذر عباد الأصنام إذا قالوا ذلك هم جهلة، إنما أنتم علماء فحينما تقولون ذلك أنتم ملبسون. أنتم معايا جماعة؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني برضك المشركون قالوا ليس اليهود على شيء وليس النصارى على شيء، وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. والجماعة اللي بيقولنا بقى في يوم قيامة وكلام من ده، لا، عشان كده ربنا عز وجل إيه؟ لوضوح الرد ولوضوح الحق في الآية السابقة قال إيه؟ فالله إيه؟ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه إيه؟ يختلفون. هم مختلفين في إيه؟ في حاجات كتير، مختلفين في حاجات كتير. خدت بالك؟ اليهود قالوا عزير ابن الله، واخد بالك؟ وقالوا المسيح ابن زنا، وقالوا إن هو كذاب، وقالوا ان المسيح لسه هينزل بقى ايه في اخر الزمان، والمسيح الدجال يعني. يعني عندنا احنا بنعرف انه المسيح الدجال اللي هو مسيح الضلاله، واخد بالك؟ وقالوا كتير. النصارى برضك قالوا نفس الكلام، قالوا على اليهود كلام، قالوا ان عيسى ابن الله، خدت بالك؟ وقالوا ان هو الاله، واخد بالك؟ وتركوا العمل بالتوراه، واخد بالك؟ قالوا، فربنا هو اللي هيحكمهم القيامة مش انتوا. ها هم اقل من ان نرد عليهم، بالذات الرد واضح في الايه؟ في القول السابق. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. القول الثالث، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. لكن في فاصل هنا موجود بينهم، يعني القولين الاول والثاني ورا بعض، والرد وتوضيح الحق وكده، هنا في فاصل، فاصل ها قبل القول الثالث. ايه الفاصل ده؟ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. ايه الفصل ده؟ ايه حكايته؟ هنا يا جماعة ربنا عز وجل بيمهد لقنبلة ستهز العالم كله بعد قليل. ايه القنبلة دي؟ القنبلة ديت جاءت بأمرين قويين جدا. أول أمر النسخ. الإخوة اللي بره يا جماعة لو سمحتوا، مش ممكن، مش ممكن يا شيخ. الأمر الأول اللي هيزلزل العالم الإسلامي وغير الإسلامي كله النسخ. والأمر الثاني أول نسخ اللي هو تحويل القبل، فلابد من تمهيد. من أول الربع ما ننسخ من آية أو ننسيها، ده تمهيد وتهيئة لهذا الحدث العظيم الضخم اللي هو تحويل القبل، تمام؟ وبعدين يكلمنا عن اليهود والنصارى، وبعدين يكلمنا عن المساجد، كلمنا على المساجد، وبعد كده كلمنا على اليهود والنصارى تاني، بعد كده كلمنا عن القرآن، بعد كده يكلمنا عن سيدنا إبراهيم كلام طويل وعن المسجد الحرام وعن الكعبة، واخد بالك، ويكلمنا تاني على اليهود والنصارى، وبعد كده يقول لنا ايه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مش كده وبس، لا ده الكلام هيستمر يروح ويجي حول تحويل القبلة لغيت ايه، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. أكثر من حزب كامل رايح جاي يتكلم عن الايه، عن القبلة والنسخ والمسجد الحرام واليهود والنصارى، تهيئة وتمهيد وتثبيت. يعني اللي سبق، الآيات اللي سبقت قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء دي تهيئة، والآيات اللي بعدها تثبيت ورد على الشبهات زي ما هيجي إن شاء الله. انتوا معايا يا جماعة؟ فإن لما بيتكلم عن المساجد بيهيئ النفوس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ يعني هل هناك أحد أشد ظلما من الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خراب هذه المساجد؟ طبعا الإجابة لا، مفيش. عشان كده يقولون هذا الاستثناء، هذا الاستفهام بمعنى الايه، النفي. يعني ليس هناك أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وأظلم أفعل تفضيل، يعني ليس هناك أظلم منه. طيب هنا أفعل تفضيل يعني ده أفضل شيء، أعلى شيء، مفيش أعلى منه، مفيش حد أظلم من اللي بيمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. في آية تانية، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هل هناك أحد ممن يعني أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ لا. في آية ثالثة، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. هل هناك يعني ليس هناك أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اللي هو القرآن لما جاء؟ هل هناك أحد أظلم من هذا الإنسان؟ لا. ثم أيضا يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وفي سورة الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. خلاص. في سورة الأنعام، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وإيه وصدف عنها. وانت ماشي بقى في القرآن هتلاقي الاستفهام ده كتير، من أظلم من كذا وكذا وكذا وكذا. لو حبينا نجمع الحاجات دي مع بعضها، اللي افترى على الله كذا ووضع الإسلام، اللي كذب على الله وكذب بالصدق، خدت بالك، اللي منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قائمة بقى جمعناها كده مع بعضها، هل كلها زي بعضها ولا فيه شديد وأشد؟ مش كده، فيه شديد وأشد. طب الأشد ده ما عندناش مشكلة فيه، على بابه، على أفعل التفضيل زي ما هو، مش كده؟ طيب الأشد الشديد يعني مثلا ايه، لو حبينا نقارن مثلا بين حاجتين، لو قلنا مثلا قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، يعني إنسان كذب على ربنا ولما جاءه الحق كذبه، ده كده إنسان ايه، كافر. طيب هنقارن بينها مثلا وبين الآية اللي معانا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هل يلزم أن يمنع من ذكر الله عز وجل في المساجد ويسعى في خرابها، هل يلزم من ذلك أنه كافر؟ لا. أصبح عندي كده حاجة كفر واضح، وأصبح حاجة تانية المقابل لها كفر محتمل، مش كده؟ على أقصى التقديرات ممكن يبقى كفر محتمل. طيب لما ربنا عز وجل يقول من أظلم من هذا أو ذاك، فهنقول مثلا لا شك أن الذي كذب على الله وكذب صدق إذ جاء أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، صح ولا لا؟ ها؟ مش كده برضو؟ طيب، يبقى لما يبقى فيه تفاضل بينهم في الظلم بيبقى فيه جوابين فيما يحضرني والله أعلم. أول جواب أن هذه الأمور مؤدية إلى الكفر، يعني كل الحاجات اللي جاي فيها الاستفهام ده من أظلم من كذا من أظلم من كذا في النهاية بتؤدي لإيه؟ للكفر، وغالبا بتطلق على الكافرين سواء من اليهود أو النصارى أو المشركين أو غيرهم. خلاص. الحاجة الثانية، الجواب الثاني، أن الأقل في الظلم من الأشد، قيل من أظلم على وجه المبالغة لبيان شناعته، واخد بالك؟ لبيان شناعته. يعني مثلا أديك مثال، مثلا الذين يذاكرون مثلا الدارسون مثلا مختلفون في الايه في المستويات، نقول مثلا من أفضل من فلان، يجي واحد يقول لي ومن أفضل من فلان الآخر، يجي واحد ثالث يقول لي ومن أفضل من فلان الثالث، هل معنى كده يا جماعة أن هذا كذب مثلا؟ أكيد في حد أفضل من الثاني، صح؟ أفضل منهم كلهم، بس أنت تقول ذلك على وجه الايه المبالغة، خدت بالك ان مستواه عالي جدا يعني، فمفيش حد افضل منه حتى ولو كان فيه برضك ايه هو من افضل من ذكر. هناك جواب الثالث، اختلاف الباب. اختلاف ايه الباب؟ كيف يعني؟ في العمل، في العمل، ومن اظلم مثلا في جانب حراسة المساجد وكذا وكذا، ومن اظلم من الموضوع، يعني الموضوع اللي مستفهم عنه. جزاك الله خير. يبقى الجواب الثالث الذي ذكره أخونا اختلاف الموضوع الذي فيه هذا الاستفهام، يعني ايه في خلال هذا الموضوع مثلا في باب مسألة المساجد والعبادة ليس هناك أظلم ممن منع مساجد، لأنه بيقضي على الغرض المقصود أصلا من المساجد. تمام. طيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ممن منع، كم ميم؟ ها؟ حسيت انت بثقل في الكلام او تنافر؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. 16 ميم. 16 ميم ورا بعض في الآية. انت حسيت انت بأي حاجة غريبة ولا ثقل ولا حاجة؟ مفيش. مع ان من عيوب البلاغة والفصاحة تنافر الايه الحروف، ماشي، تنافر الحروف. زي ايه يا جماعة؟ وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. الحمد لله عرفت أقولها، الحمد لله، خدت بالك؟ فسبحان الله، دي بقى من الإعجاز، يعني دي من الإعجاز يا جماعة، إن حروف كتيرة إيه ومع ذلك إيه ما تشعرش بأي تنافر فيها خالص، في حين إن قبر حرب مكان قفر والكلام ده كله، يعني لما تيجي تحط جنب الآية تحت سورة هود، لا، العدد الحروف أقل بكتير، ومع ذلك أنت ما تعرفش تقول، أقول لك تعرف تقولها 7 مرات، خدت بالك؟ نعم. سبحان من هذا كلامه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طب منع مساجد الله، ما هو منع ده فاعل وفعل. طيب، اللي يمنع ده له إرادة، صح؟ هل المسجد له إرادة؟ انتوا معايا ولا ايه؟ يعني مثلا ايه، واحد يا جماعة عاوز يطلع من هنا، هيروح، وبعدين الناس منعوه انه يروح، يبقى هو له إرادة وهم بيخالفوا الإرادة بتاعته، بيقاوموا الإرادة بتاعته. طب المسجد ده اللي هو أرض وسقف وجدران وأعمدة، هل له إرادة ها انه يمنع او يجاز؟ لا، ومن اظلم ممن منع مساجد الله، يعني منع ان يذكر اسم الله في مساجد الله، يعني ايه بيمنع الناس الذاكرين والعباد لله، يمنعهم من ايه؟ من المساجد، من دخول المساجد. واخد بالك؟ طب ليه قدم المساجد هنا؟ عشان يبين فداحة الجرم. ده مسجد يا راجل، ده بيت ربنا، المفترض ان انت ما تتحكمش فيه، ونهار ما هتتحكم وبلك حكم عليه تسعى الى اعماره بالايه؟ بالطاعة والذكر. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. خدت بالك؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بليه؟ بالكفر. فإن قال منع مساجد الله، كأن المساجد هي اللي عاوزة العباد والذاكرين، وهو بيمنع الكلام ده كله. ومن أظلمه، يعني ليس هناك أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يبقى هو بيعمل حاجتين يا جماعة، الاثنين غلط. أول حاجة أن يمنع من ذكر الله فيها. كيف يمنع من ذكر الله فيها؟ بيغلقها، ها؟ بالتضييق عليها، ممنوع الدروس، ممنوع الكلمات، ها؟ ممنوع فلان يخطب هنا، ممنوع. واخد بالك؟ ممنوع أن يذكر فيها اسمه. طيب احنا عاوزين نقفل الجامع، واخد بالك؟ دي بعض الصور. طيب وايه كمان؟ ومنع ان يذكر فيها اسم الله وحده، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم ايه؟ يستبشرون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فهو بيمنع من ذكر الله وحده في مساجد الله عن طريق إيه؟ بناء القبور فيها والأضرحة، بحيث اللي رايح مش رايح لربنا، ده رايح عشان الشيخ فلان، عشان المقبور اللي فيها، عشان الضريح، عشان المقام، عشان القبر. يبقى هيصلي في المسجد عشان القبر، واخد بالك؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ها؟ ألا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. سيدة عائشة تقول: يحذر ما صنعوا. والكلام ده كمان كان قديم، لما رجعت أم سلمة من الحبشة، الهجرة الأولى أو الثانية الحبشة، بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم الكنائس بتاعة النصارى هناك في الحبشة اللي هي إثيوبيا حاليا والأوضاع اللي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح ها بنوا على قبره مسجدا واتخذوه عيدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. شرار الخلق، إيه اللي خلاهم شرار الخلق؟ الصنيع بتاعهم اللي هم جعلوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. طب هم دول كان عندهم مساجد ولا كنائس؟ كنائس. طب ليه بقول مساجد؟ عشان الأمة ديت، وعشان إن من جهة اللغة الكنائس مسجد، من حيث أنه بيسجد فيها سواء كان لله أو لغير الله. انتوا معايا؟ فبالتالي يحذر ما صنعوا. طب يا جماعة ده الحديث ده في الصحيحين، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. طب عاوزين إيه تاني؟ إيه المطلوب تاني؟ إيه المطلوب؟ يعني إيه نجيب لكم إيه تاني عشان تقتنعوا بأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا بناء القبور في المساجد؟ لا لا، النهاردة وقبل كده من أيام الدولة الفاطمية تم اتخاذ القبور مساجدا، وبالتالي ده برضك نوع من أنواع إيه؟ منع ذكر الله وحده في الإيه؟ في مساجد الله عز وجل. وسعى في خرابها، خراب المساجد، خراب المساجد طبعا. قالوا إن الآية دي بتتكلم عن اليهود وبتتكلم عن النصارى وبتتكلم عن المشركين، تمام؟ إزاي؟ اليهود خربوا المسجد الأقصى، وبعد منهم النصارى اللي هم الصليبيون خربوا المسجد الأقصى، مش كده؟ والمشركون خربوا المسجد الحرام، وضع الأصنام فيه 360 صنم، ومنع المسلمين من دخول المسجد في الحديبية، عمرة الحديبية لما جه المسلمون عشان يعملوا العمرة المشركون منعوهم، منعوا مساجد الله أن يذكر في اسمه، وسعوا في إيه؟ في خرابها. خراب المساجد اللي هو إيه؟ إما هدمها، هدم المساجد، واخد بالك، وإما خلوها من إيه؟ من أداء الطاعة فيها. يعني المساجد بنيت لإيه؟ لإقامة ذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن وحلق الذكر والعلم والاعتكاف، يقول لك لا ممنوع. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا إيه؟ إلا خائفين. خائفين دي بقى حاجة بتاعت ربنا بقى، ربنا بيلقي في قلوبهم الرعب، رغم أنهم مدججون بالأسلحة ومعهم القوة، وأن العباد في المساجد مساكين ليس معهم إلا أقوى شيء وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجد هؤلاء داخلون المساجد خائفين. كذلك ده المعنى القدري. المعنى الشرعي لابد أن تخيفوهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، أنكم تمنعهم هؤلاء من السيطرة على المساجد وذكر غير الله عز وجل فيها، ومنع الذكر فيها وإعمارها، تقاتلون هؤلاء بحيث لا يتمكنون من ذلك. أولئك ما كان لهم يدخلون إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. ربنا أخذ اليهود وأخذ النصارى وأخذ المشركين، أخذ اليهود والنصارى بتعمير المسجد الأقصى، مش كده؟ مش بعد ما هدم بني مرة أخرى. وأخذ المشركين بإيه؟ بفتح مكة، ها؟ ومنعهم من دخول مكة أصلا بعد انقضاء مدة العهد 4 أشهر، ها؟ ما كان للمشركين إيه؟ أن يعمروا مساجد الله. الآية بتاعت سورة التوبة اللي في الأول، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم محدش يستنى خالص في جزيرة العرب المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. بعد كده بكم آية، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وطبعا الآية عامة في كل من فعل ذلك، يعني ليست خاصة باليهود وليست خاصة بالنصارى وليست خاصة بالمشركين. بل هي تعم كل مكان يفعل فيه ذلك وكل زمان يفعل فيه ذلك. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب. دايما يا جماعة نتعلم احنا حاجة، ان انت لما تيجي تتكلم في امر الناس مش عارفاه او مش متعودة عليه وده من الدين بس هم ما يعرفوش وانت عاوز تحييه مرة اخرى، اتكلم عليه في وقت الهدوء. في وقت ايه؟ الهدوء. يعني ايه؟ هضرب لك مثال. مثلا واحد عامل فرح وجايب راقصات وجايب مغنين وجايب مسرح وجايب بتاع ده، لو رحت انت يوم اللي هو نصب النصبة دي كلها وقلت له ده حرام هيسمع كلامك؟ خلاص هو اتورط واتحط في الموضوع. انما لو انت قبل الفرح بشهر رحت له وشربت معاه شاي والف مبروك يا حاج ربنا يتملكه بخير، بس ان شاء الله بقى احنا عاوزين نحضر وعاوزين ان شاء الله كده يبقى الفرح ده على السنة، واحنا يا عم مستعدين نعمل لك الفرح احسن فرح ونجيب لك احسن مشايخ يعملوا لك الفرح، ماشي كده؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ الراجل هينبسط خالص وهيرحب بيك، وهو اللي هيوقف ويحارب موضوع الايه؟ الفساد اللي بيحصل ده. انما ساعة ما حصل خلاص مش هتقدر تتكلم، هتتكلم تقول ايه؟ خدت بالك؟ فربنا عز وجل قبل ما يشرع، قبل ما يبلغ اقصد بالناس بتحويل قبله، بيدينا قاعدة ان احنا لسنا جامدين على الامور المادية. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى قاعدة اتحطت ايه؟ عشان لما القبلة تتحول من المسجد الأقصى المسجد الحرام ما تجيش تقولوا لا ده من اللي من اللي وجهكم أولا المسجد الأقصى؟ الله. من اللي حوجهكم المسجد الحرام؟ الله. ولو وجهكم إلى شيء ثالث هو الله. لله المشرق والمغرب دول ملك ربنا، يوجه كيف يشاء سبحانه وتعالى. يبقى ادانا قاعده والموضوع لسه رايق، لسه ما جتش ما حصلتش الايه الازمه، لسه ما حصلش الزلزال، لسه ما جتش القنبله. الاول حته بتتوضح ايه قاعده نمشي عليها. ولذلك يا جماعه برضو درس تاني في الدعوه، اما تيجي تتكلم مع الناس حط القواعد، اصل للمنهج، تأصيل وتقعيد للمنهج من الأول. ما تمسكش في الأمثلة، لأن الأمثلة ممكن إيه؟ ممكن مش هتشمل قاعدة كاملة، ممكن تنفر الجالس معك، ممكن تنفر الجالس معك. فأنت لما تحط القواعد هتنفعك دلوقت وهتنفعك بعدين. تعمل تأصيل للمنهج بتاعك، ما تاخدوش من الشواشي، تمام؟ ولله المشرق والمغرب. طبعا تقديم الجار والمجرور دليل على انه ليس لغير الله. والمشرق والمغرب فقط ولا كل الاماكن؟ يبقى عبر بالمشرق والمغرب واراد كل الايه؟ الاماكن، كل الاتجاهات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. هل ده عام؟ يعني الناس اللي في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ماشي. طب احنا هنا في مصر والشام ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن لو في مكان مثلا جهة المشرق او جهة المغرب، هينفع نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ لا. واخد بالك؟ طيب كمان المصطفون حول الكعبة، هل هي صفوف مستقيمة كالمساجد ولا حلق تتسع، دوائر تتسع؟ وعلى فكرة نفس الدوائر دي بتتسع لغاية لما بتشمل الدنيا كلها. واخد بالك؟ يعني الدوائر دي حوالين الكعبة، وبعدين الدوائر حوالين المسجد الحرام، الدوائر حوالين مكة، الدوائر حوالين الحجاز، حوالين الجزيرة العربية، الدوائر حوالين. عشان كده يا جماعة مكة في منتصف الكرة الأرضية، بحيث كل البلاد دوائر حوالين الايه؟ حوالين الكعبة. طب اللي بيخلي الصفوف عندنا معتدلة؟ بعد المسافة، بعد المسافة، ماشي. طيب ده دليل كمان على ان ايه، ان القبلة العبرة باتجاهها وليس بعين الكعبة، بجهة الكعبة وليس بعين الايه الكعبة. يعني مثلا ايه، لو قلنا كده ناحية الكعبة، اتجاه كده ناحية الكعبة، طب واحد ميل مثلا سنة كده او سنة كده، لا يضر ذلك طبعا. الاولى طبعا عين الكعبة، باتجاه عين الكعبة، لكن اذا كان في جهتها ولم يصب عينها صلاته ايه، صلاته صحيحة. لكن لو انحرف انحرافا شديدا زود 45 مثلا، لا طبعا مش هينفع كده، اتجه لغير الايه، لغير القبلة. يقولون ايضا ان هذه الآية نزلت في جماعة من الصحابة، ها، كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالليل أرادوا أن يصلوا، مش عارفين القبلة فين، فكل منهم خط لنفسه خطا. يعني ايه، واحد بيصلى كده راح عامل خط قدامه كده في الرملة، واحد صلى كده راح عامل خط كده، واحد صلى كده عامل خط كده، كل واحد صلى في اتجاه عامل خط، عشان لما يطلع النهار يشوف هم جهة الكعبة ولا لا. هيعرفوا ازاي؟ لا هيعرف ازاي جهة القبلة بعد ما يطلع النهار؟ هيعرف ازاي؟ بالشمس. الله يفتح عليك، مش عاوز اقول لحد فترة قريبة، لا لحد الان في اماكن كده يعرف القبلة من خلال الشمس، بل بيعرف الساعة من خلال اصبعه، يعني يعمل كده صبعه كده ويشوف صبعه مثلا الضل بتاعه لحد فين، يقول لك الساعة كذا، واخد بالك؟ ويجي مثلا يصلي يقول لك ايه، خلي الشمس ناحية ودنك الشمال، واخد بالك؟ ويصلي يقول لك دي كده القبلة. فلما بيطلع النهار عادي، الناس بالذات في الزمن القديم اللي كان على الفطرة وكانت الناس امورها سهلة، فكان سهل جدا يعرفوا الايه، يعرفوا القبلة. لا ده النهاردة انت ممكن تبقى في مكة ومنش عارف القبلة، وتدور بقى على البوصلة، ولازم تكون بوصلة متصلة بالانترنت عشان ايه تعرف القبلة ناحية فين، خدت بالك؟ ولما اصبحوا طبعا وجدوا انهم صلوا الى غير الايه، الى غير القبلة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. تمام. فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، واسع الفضل، لا تحجروا واسعا، ربنا فضل واسع، وسع عليكم في الاتجاهات. أنت في الفرض لابد تكون تصلي جهة الكعبة، ده طبعا الكلام ده بعد إيه، تحويل القبلة بعد النسخ. طيب في النفل تصلي تجاه ايه، الجهة المتاحة لك حيث اتجهت بك ايه، راحلتك، واخد بالك؟ كذلك في الفرض لابد من القيام والركوع والسجود حتى لو كنت في سيارة، يعني لو انت في اتوبيس او في سيارة او في قطار لابد من القيام والركوع والسجود، خدت بالك؟ اذا لم يتيسر لك ذلك تنزل من السيارة وتصلي، خدت بالك؟ امتى يباح لك غير هذا؟ إذا عجزت السيارة، استنوا يا جماعة نصلوا، ما حدش راضي يستنى، الأوتوبيس كله ناس ايه مش عاوزين يستنوا، والوقت هيخرج منك وانت عملت تحايل عليهم، ما فيش فايدة، خلاص هتصلي. تمام. إن الله واسع عليم، عليم بما يدبره اليهود والنصارى من شبه لتشكيك المسلمين في دينهم، وعليم بكل شيء طبعا. القول الثالث بتاعهم بقى والرد عليه، بس ده عليه ردود قوية جدا، طبعا كل ردود قوية، بس ده عليه ردود تفصيلية شوي. قول الثالث، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ده القول يا جماعة الثالث. وقالوا برضك ما قلناش مين. طيب وقالوا اتخذ الله ولدا، برضو ما قالش هم مين، ده الثلاث. في الثلاثة، واخد بالك؟ مش هو بيتكلم سبحانه وتعالى عن ايه؟ عن اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا الملائكة ايه؟ بنات الله. وقالوا اتخذ الله ولدا. اول حاجة ايه؟ تنزيه الله عن ذلك سبحانه، تنزيه. وبعد كده اثبات الصفات التي لا تنبغي الا لله. هو اللي بيتاخذ ولد ده لازم يكون له زوجة، ان يكون له ولد ولم تكن له ايه؟ صاحبة. ازاي هيبقى له ولد وملوش صاحبة؟ خلاص ملوش زوجة يعني. طيب اللي بيتاخذ ولدا ده بيبقى عاوز الولد ليه؟ عشان يخلد ذكره، عشان يعينه وقت ايه؟ ضعفه، واخد بالك؟ يعني خلاصته انه يحتاج الى الولد، واخد بالك؟ الله عز وجل غني عن ذلك سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض. في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عظيما. من شدة هذا الجرم تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد إيه؟ مكرمون. بوضع المشركين أهو لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. تمام. طيب وقالوا اتخذ الله ولدا، في قراءة قالوا من غير الواو، يبقى قالوا دي يبقى كلام مستأنف جديد، وقالوا يبقى واو عاطفة تعطف هذه الجملة على ما قبلها. انتوا معايا؟ طيب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يبقى كلمة سبحانه اسم مصدر، لأن سبح يسبح تسبيحا، المصدر تسبيحا، إنما سبحان اسم مصدر، مش كده؟ اللي هو التنزيه، تنزيه عن كل نقص. بل له ما في السماوات والأرض، يعني ايه؟ يعني الكل ملكه، الكل ملكه، ملوش ولد سبحانه وتعالى. له بل له ما في السماوات والأرض، دي أول رد، يبقى مش محتاج لولد. والثانية كل له قانتون، كل التنون ده تنون ايه؟ عوض، عوض عن ايه؟ عن مضاف إليه. ايه المضاف إليه؟ كل كائن أو كل الكائنات له قانتون، ما قالش قانتون له، لا له قانتون، يعني لا لغيره. طب ازاي؟ طب ما في كفرة. لا خد بالك، القنوت هنا له معنيان، قنوت عام بمعنى التسخير، وقنوت خاص اللي هو ايه؟ العباد، الطاعة، خلاص. وفي قنوت ثالث اللي هو بمعنى التصرف، يعني كل له قانتون المعنى العام ان هم مربوبون لله عز وجل، عبيد، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن ايه؟ عبدا. كل له قانتون يعني يمرض من يشاء ويصح من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. قانتون طائعون اللي هم المؤمنون بقى، وقوموا لله قانتين. يبقى أول رد كان إيه؟ بل له ملك السماوات والأرض. والتاني كله له إيه؟ الرد الثالث بديع السماوات والأرض. الإبداع هو الإيجاد على غير مثال إيه؟ سابق، واخد بالك؟ فربنا عز وجل أبدع الخلق وبالتالي أوجده على غير مثال سابق، ما كانش في حاجة زيه قبل ذلك. ولذلك مثلا النهاردة يقول لك إيه المبدع الفلاني اللي هو بيعمل إيه، بيعمل حاجة ما حدش عملها قبل كده. وبرضك يا جماعة المبتدع، المبتدع ده إيه اسمه مبتدع ليه؟ لأنه عمل حاجة لم يسبقها إليه أحد، لم يسبقه إليها أحد، صاحب بدعة، واخد بالك؟ ده مبتدع. طبعا البدعة في العادات محمودة إذا كانت نافعة، أما البدعة في العبادات مذمومة حتى ولو ظن أنها نافعة. من زعم أن هناك إيه بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأنه ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم إيه. ده قول من ده يا جماعة؟ قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولذلك الإمام الشافعي على ما أذكر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، ماشي كده؟ فهنا يبقى دي ده الرد أنه بقى الثالث. أول حاجة كان إيه؟ له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض. والثاني كل له قانتون. الثالث بديع السماوات والأرض. الرابع وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كلمة قضى لها معاني متعددة، بمعنى حكم، بمعنى أمر، بمعنى أراد وقدر، لكن المعنى ده بيتعرف منين؟ من السياق أيضا. فهنا قضى أمرا يعني إيه؟ أراد أمرا، وبالتالي الأمر هنا أمر كوني ولا شرعي؟ كوني، يعني جمع الأمر هنا هيبقى أمور مش أوامر، لأن لو جمع أوامر يبقى شرعي، لكن جمع أمور يبقى قدري، يعني الجمع بتاعه أمور يبقى قدري. تمام؟ طيب جزاك الله خير. طيب إذا قضى أمرا يعني إذا أراد أمرا، إذا أداة شرط، قضى فعل الشرط، فإنما جواب الشرط، فإنما يقول له كن فيكون. طيب يا جماعة هو أراد شيء، يعني الشيء ده عدم. طيب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ فإنما يقول كن فيكون، إنما يقول له. طب يقول له إزاي ولسه لم يوجد؟ هو في علم الله قال له، وهو في علمه سبحانه وتعالى أن يخرج من علم الله إلى الواقع، من العلم الغيبي إلى العلم الإيه؟ المشاهد. خلاص. طيب كن فيكون، هنا طبعا الآية جاءت بالفاء المرتبة والمعقبة التي لا يوجد بها فاصل زماني، يعني مجرد أن يقول كن يكون هذا الشيء مباشرة. طبعا من العبارات الخاطئة أن يقول لك إيه أمره بين الكاف والنون، لا طبعا أمره بالكاف والنون، بالكاف والنون، إنما بين الكاف والنون لا، أمره بالكاف والنون، فإنما يقول له كن فيكون. القول الرابع يا جماعة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هنا وقال الذين لا يعلمون هم مين؟ المشركون. والكلام كده على الثلاثة، كلام شغال على مين؟ على الثلاثة مع بعض، اليهود والنصارى والمشركين. فالمشركون قالوا ايه؟ لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. انجل انجل مكانك الشيخ، انجل مكانك، غير مكانك صحيح، غير مكانك صحيح. جزاكم الله خير لكم فانكم صراحة جاي من سفر يعني، ربنا يتقبل منكم كده. انت هتطر من عينك النوم كده خلاص. ماشي يا جماعة. يبقى وقال الذين لا يعلمون اللي هم مين؟ المشركون. عاوزين ايه؟ لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، يعني لن نؤمن حتى يكلمنا الله او تأتينا ايه؟ او تأتينا آية. طب هيكلمكم ربنا يقول لكم ايه؟ يقول لنا انه رسول، ان محمدا رسوله. طب ما هيكلمكم انتوا كمان بقيتوا رسل. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيى باذنه ما يشاء. خلاص. طيب وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. ايه الايه اللي هم عاوزينها؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. مش كده وبس، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي. ما هو قال له، قال لنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أمية اللي يقال أنه أسلم بعد كده يعني رضي الله عنه، خدت بالك؟ قال له انت حتى لو عملت كده ما ظننت ان اؤمن بك. يعني ما تحاولش. تمام. طيب كذلك قال الذين من قبلهم اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى طلبوا ايات وقالوا يسألك اهل الكتاب اليهود والنصارى ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة. خدت بالك؟ فهم طلبوا آيات زي اللي قبلهم. هنا يا جماعة في تعريض باليهود والنصارى. خلاص. لأنه بيقول وقال الذين لا يعلمون اللي هم المشركين لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين إيه اللي هم إيه اللي على علم، الذين يعلمون، ها اللي على علم بالكتاب، مش لك وهم يتلون الكتاب. طيب يبقى كده المشركين جالهم زي اليهود والنصارى. يبقى اليهود والنصارى كده يعني كده عالم ضالون، خدت بالك؟ ففي تعريض بهم. او وقال الذين لا يعلمون يعني من اليهود والنصارى لولا يكلمنا الله او تاتينا، زي ما جت الايات الثانيه فسرتها كان ده مجمل وفسرته الايات الثانيه اللي ذكرناها. كذلك قال الذين من قبلهم هب مين؟ اتباع الانبياء السابقين او او او او السابقون من اليهود والنصارى. يعني اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هنقول دولت لا يعلمون اللي هم اليهود والنصارى. قال الذين من قبلهم اللي هم ابائهم واجدادهم من بني اسرائيل اللي انحرفوا. كذلك قال الذين لا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. خذ القاعده العامه بقى دي عشان تريح دماغك خالص. تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم تعود على مين الهاء ديت؟ كل الكفار، اليهود، النصارى، المشركون، البوذيون، الهندوسيون، ال 450 ديانة اللي في الهند، واخد بالك؟ كل الديانات اللي غير الإسلام قلوبهم متشابهة في ايه يا جماعة؟ في الكفر. في الكفر. الإمام الشافعي قال الكفر ملة ايه؟ واحدة، واخد بالك؟ كمان الشبهة بتاعتهم يكلمنا الله وتأتينا آية وطلب الآيات. هم اليهود والمشركون طالبين آيات زي بعض، واخد بالك؟ يعني نفس الآيات اللي طلبها اليهود طلبها المشركون، خدت بالك؟ تشابهت قلوبهم. كقول الله عز وجل أتواصوا به. يعني إيه؟ بيجروا بعض. بلاش نقول العبارة اللي احنا عارفينها يعني، لا، هم بيجروا بعض، بيكلموا بيبلغوا بعض، خدت بالك؟ فهم كلهم زي بعض. قد بينا الآيات لقوم إيه؟ يوقنون. يعني إيه؟ يعني اللي عاوز يؤمن تكفيه الآيات التي ظهرت، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن الإيه؟ البشر، وكان الذي أتيته إيه؟ وحيا أوحاه الله إليه. فكل الأنبياء والمرسلين جاءوا بآيات كافية تماما للإيه؟ لأن يؤمن مش قومهم بس، البشر كلهم. طب ما الجماعة دول بيطلبوا آيات ليه؟ على وجه العناد والاعتراض يعني، واخد بالك؟ ليس على وجه الهداية، بدليل ان هم لما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يشق لهم القمر، فعلا يشق القمر، قالوا سحرنا محمد. طيب ماشي يا جماعة، سحركم مفيش مشكلة. طب الناس اللي مسافرة، اللي في الهند واللي مش عارف هنا ولا هنا، سحرهم؟ سحرهم؟ طيب إذا كان محمد سحركم، فلماذا لم يسحركم أن تؤمنوا به؟ يعني بدل ما يوجع دماغه ويسحركم بشق القمر ويسحركم ده، خلاص يعمل لكم سحر يخليكم تؤمنوا وخلاص. خدت بالك؟ لما جاء المسافرون من كل مكان وأخبروهم إن القمر انشق، والنهاردة العلماء اكتشفوا ان في شق في القمر، اثر شق في القمر، خدت بالك؟ فسبحان الله، قالوا سحر الصفار ايضا. طب خلاص بقى، غرف داهيه البعد، ما انتم كده مش عايزين تؤمنوا، شايفين الحق امامكم. وبعدين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا. وانت النهاردة عندك ايه اللي بيحصل؟ عندك الفيضانات، عندك الزلازل، عندك الأعاصير، عندك البراكين، ومع ذلك ما فيش اللي هو مؤمن مؤمن بيزداد إيمانا الحمد لله، واللي كافر ومعاند بيزداد كفرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام؟ طيب، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. خلاص كده، خلاص الكلام عنهم، أربع الأقوال بتوعهم والرد عليهم. ثم قال الله عز وجل إنا أرسلناك، يعني للناس جميعا، زي ما ربنا قال في آية تانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس كله بالحق، اللي هو القرآن والسنة الدين، بشيرا ونذيرا. يبقى إنا أرسلناك، إن النون دي نون إيه؟ العظمة. طيب ربنا عز وجل بيتكلم عن نفسه في معرض الامتنان والإنعام وذكر الشيء العظيم، لكن في مقام العبادة يتكلم عن نفسه بضمير المفرد. وإذا سألك عبادنا عنا فإنا قريبون، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى في مقام الدعوة، في مقام العبادة في الإفراد، إنما في مقام الامتنان والإنعام بمنون العظمة. تمام؟ يبقى إنا أرسلناك، أولا إثبات أن الله أرسله صلى الله عليه وسلم، ثانيا هذه تزكية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، بالذات أن هم كمان يشهدوا بده، كانوا يلقبون الصادق الأمين، وحتى لما كانوا بيحاربوه كانوا يتركون ودائعهم عنده، واخد بالك؟ وكمان بالحق التالتة دي اللي هو الدين الحق، بشيرا لمين؟ للمؤمنين، ونذيرا للعصاة. لكن النظارة تعم الجميع، تعم العصاة حتى يرجعوا عن إحسانهم، وتعم الطائعين حتى يجتهدوا في طاعتهم ولا يعصوا ربهم سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول ايه؟ اول سورة يونس عليه السلام: اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر مين؟ الناس. كلمة الناس تشمل مين؟ مؤمن والكافر. طب وبعدين؟ وبشر الذين امنوا، بدي مقصورة على المؤمنين فقط، زي ما ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبه الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. خبر ولا نافية، والفعل المضارع إذا لم يسوقه جازم أو ناصب يبقى مرفوع، الأصل فيه ليه؟ فبالتالي تسأل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب أو إيه؟ أو جاز. خلاص. وربنا بيخبره أنك إيه؟ لن تسأل عنهم. خلاص. طيب، في قراءة متواترة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يبقى ديت إيه؟ نهي. يبقى لا ناهية، وبالتالي جزم الفعل المضارع بلا الناهية، وده يبقى نهي من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يسال عن اصحاب الايه؟ الجحيم. يعني ايه؟ يعني كن مع المؤمنين، ادعوهم الى الله عز وجل وادعوا غيرهم، واما الذين يعني ماتوا على الكفر ودخلوا الجحيم لا تسال عنهم، لان ما فيش فايده من السؤال، لا هتستفيد انت ولا هم هيستفيدوا. خدت بالك؟ والله أعلم. يبقى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ثم يقر الله حقيقة مهمة أبدية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خدت بالك؟ يبقى ده إخبار من رب العالمين مقلب القلوب وخالق الكون سبحانه وتعالى. ما تحاولش، مهما تحاول تسترضي اليهود والنصارى مش هيرضوا عنك إلا إذا اتبعت إيه؟ لن يرضى عنك اليهود إلا إذا كنت يهوديا، ولن يرضى عنك النصارى إلا إذا كنت إيه؟ نصرانيا، زي ما قالوا إيه قبل كده. لا ده لسه بعد كده، دي احنا وزن الحتة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك: وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى. نفس الكلام اللي ذكرناه اللي هو التقسيم هنا برضه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني التقدير في غير القرآن: ولن ترضى عنك اليهود حتى تكون يهوديا، ولن ترضى عنك النصارى حتى تكون إيه؟ نصرانيا. خدت بالك؟ طيب، ولن ترضى عنك، الكاف دي إيه؟ خطاب. من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يظن به صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملتهم؟ لا. لكن هذا من باب قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بس قطعا المراد إيه؟ غيره، عشان ما تجروش وتلحسوا نعال اليهود والنصارى رحمكم الله. ها، شما ما تستنوش من امريكا ولا اوروبا ها ان هم يعني يساعدوكم. ادوكم شفتوا اهوت لما كانت الحرب على المسلمين في فلسطين، الكل تجمع ما عملولكمش اي اعتبار اصلا، ها، وانتوا عمالين تجروا وراهم. الامم المتحده ومجلس الامن وامريكا هتعمل واوروبا هتخلي، وتنديد وشجب واستنكار، اعملوا اللي انتوا عاوزينه، اخبطوا دماغكم في الحيط. مش نافع ده كله ومش هيرضوا عنكم لما تبقوا زيهم. خلاص. طيب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه ملتيهم ولا ملتهم. مش اليهود ملة والنصارى ملة، يا اما الكفر كله ملة واحدة يا اما برضك ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي الحقيقة أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم لأنهم تركوا يهوديتهم ونصرانيتهم، يعني هم تركوا ده وتركوا ده. اليهودية الحقيقية هم سبوها، النصرانية الحقيقية هم سبوها، واخد بالك؟ ويبقى الكفر بقى اللي بينهم ده ملة واحدة، وبالتالي انت مش هيرضوا عنك إلا لما تسيب الإسلام. البعض يقول لك لا دي اليهودي يستخسروا انك تبقى يهودي، النصارى يستخسروا انك تبقى نصراني. لا انا مش هنغير كلام ربنا عشان الاستنتاجات اللي ايه اللي استنتجها البعض. ها الله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى ايه يردوكم عن دينكم ايه ان استطاعوا. تبالك ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. الثلاث ايات ده همت يغنونك عن آلاف الكتب المؤلفة في الغزو الفكري. هي وجاب لك من الآخر، وده حقيقة قرآنية لا شك فيها، ولن نفي للمستقبل وللتأبيد، يعني مش ممكن أبدا. يعني حتى لدرجة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان تصطلحون أنتم والروم صلحا عاما وتقاتلون عدوا مشتركا، يعني ده عدو هيبقوا انتم معهم مع بعض كده، ويبقى صلح بقى عام بقى تطبيع تطبيع كامل بينكم وبين الروم اللي هم النصارى يعني، وتقاتلون عدوا مشتركا فتنتصرون عليهم، فيرفع رومي الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقوم له رجل مسلم فيقتله، ها فيقتلون ذلك المسلم وعندها تكون الملحمة. الذين يقتلون في ذلك اليوم يكرمهم الله بالشهادة، يعني الجماعة اللي هتاخد أول جولة في الملحمة دي يكرمهم الله بالإيه؟ بالشهادة، واخد بالك؟ فحتى برضك مهما اصطلحتم معاهم ومهما اتبعتموهم ومهما ومهما ومهما إلا إن في الآخر إيه لن يرضوا عنكم إلا إذا تركتم دينكم. قل إن هدى الله هو الهدى، يبقى دي الحقيقة التي ينبغي أن تعلموها، أن هدى الله اللي هو الإسلام هو الهدى الحق. في سورة آل عمران قل إن الهدى هدى الله، واخد بالك؟ و ده في سورة الأنعام دي أحسنت اللي في آل عمران بقى قل إن هدى الله والهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم به عند ربكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، واللي معنا هنا قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواهم إلى آخره، واللي في سورة الأنعام قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواهم، اللي في سورة الأنعام قل إن الهدى لا بالراحة بس كده يا جماعة بالراحة. سورة البقرة ايه قل ان هدى الله هو الهدى خلاص، والانعام زيها صح كده. آل عمران قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم صح كده، احنا عامة جربنا نخلص يعني ها. تمام. طيب قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، اللام هنا القسم مبطاء القسم، وإن شرطية، واتبعت فعل الشرط، ها ما لك من الله واقع موقع جواب الشرط. تمام. ولئن اتبعت أهواءهم يبقى إما هدى يا إما هوى، شوف الفرق بينهم إيه حرف، والاثنين من بعيد شوفهم شكل بعض، الواو والدال، صح؟ لو بصيت على الواو من بعيد هتفكرها دال، واخد بالك؟ فهنا الفرق سبحان الله حرف. عشان يا جماعة ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا إيه ولا نصير. اتبعت أهواءهم يعني إيه؟ يعني بدأت أنت تمشي وراهم وتترك الهدى الذي اصطفاك الله به واجتباك، واتبعت أهواءهم، بدأت تسمع كلامهم، بدأت تتشبه بهم وتقلدهم، بدأت تطبق الأجندات الخارجية بتاعتهم، بدأت تضغط بكل قوة عشان تعمل القوانين اللي ترضيهم، يضغطوا عليك هم من بره وانت تضغط من جوه، واخد بالك؟ قوانين مخالفة للشريعة ومخالفة للأعراف اللي الناس ماشي عليها، ومخالفة للقيم والمبادئ والأخلاق، وانت ماشي وراهم بتفسد من حيث تريد الإصلاح عشان ترضيهم، ومع ذلك لن يرضوا عنك. الغرب اللي بيضغط بقاله عشرات السنين أو مئات السنين علينا عشان نعمل زيه ونعمل قوانين ترضيه، وحقوق المرأة ومش عارف حقوق مين ومش عارف ايه وايه. طب النهاردة لما حصل حظ على فلسطين هم حافظوا لك الجميل ده ولا عبر؟ انت ما تسويش حاجة عندهم اصلا، انت لا عبرة بك، انت مش هنا، انت مش موجود اصلا، انت مش في الحسابات، انت مش في الحسابات. يعني حتى ما كسفوش مثلا يقول لك طب احنا يعني الناس دي بتسمع كلامنا طب خلينا متداريين مثلا ممكن نساعدوا اليهود كده بال، لا ده جم هم اللي جم يحاربوا. يعني انت عاوز ايه تاني؟ انت كده ملكش لازمة، ملكش، لا يعبأ بك، مش معمول لك حساب، تمام؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، حج عليك اهو القرآن والسنة جولك، اسمعش كلام حد تاني يا عم. انت عاوز ايه بعد العلم اللي جالك ده؟ هو القرآن والسنة والإسلام والدين جالك، تسيب ده هو وتروح تمشي ورا اليهود وتمشي ورا النصارى، تمشي ورا الكفار ولا أوروبا ولا أمريكا؟ لو انت عملت كده ما لك من الله من ولي ولا نصير. وده اللي وقع النهاردة، ان فعلا ملكش ولي يواليك ها ويؤمن بقضيتك ها، ولا لك نصير ينصرك. النهاردة كله مع اليهود، المذابح شغالة والمجازر شغالة والهدم شغال، وكله مع اليهود. الفيسبوك لو لقاك انت بتنشر حاجات عن اليهود بيوقف لك حسابك، مش كده؟ يقول لك انت بتنشر منشورات تعادي السامية. على فكرة احنا ساميين قبلهم، على فكرة احنا ابناء سام ابن نوح، مش هم بس، احنا الاثنين احنا وهم نشترك في هذه النسبة، مش هم الساميون واحنا الحاميون، لا احنا مش حاميون. الحاميون ممكن هم بتوع الحبشة او السودان او كده، السود الافارقة، خدت بالك؟ لكن احنا ساميون، تمام؟ تمام. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب، من هم؟ اليهود والنصارى. يبقى آتيناهم الكتاب، الكتاب دي الجنس مفرد في اللفظ لكنها مثنى في المعنى، جمع يعني أقل جمع اثنين اللي هو التوراة والإيه والإنجيل، خلاص. بيعملوا إيه بقى في الكتاب؟ يتلونه حق تلاوته. طب إيه الدليل إن إحنا قلناهم آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى؟ لأن ربنا ذكرهم في القرآن كتير جدا، الذين أوتوا الكتاب وهم يتلون الكتاب، خلاص. يعني آتيناهم الكتاب، أوتوا الكتاب، ده اللي خلانا قلنا إيه. طب بناء على التفسير ده يتلونه حق تلاوته إزاي؟ يقرؤونه ويعملون به. اللي هم مين يا جماعة؟ الذين آمنوا منهم. تعرفين ان اهل الكتاب انقسموا الى فريقين، منهم المؤمنون واكثرهم الايه الفاسقون. فالذين آمنوا منهم يتلونه يعني يتبعون الكتاب حق اتباعه. التوراة والإنجيل بيأمر بيبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبشر بهذا الدين ويأمر باتباعه، وبالتالي هم أول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه، يبقى هم بيطبقوا التوراة والإنجيل حقا، لأن التوراة والإنجيل بتأمرهم بإيه؟ بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق إيه؟ تلاوته. على التفسير الثاني إن هو القرآن الكريم، يبقى الذين آتيناهم الكتاب اللي هو القرآن، يبقى مش جنس ده، كتاب بعينه، يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه ويعملون به، أولئك يؤمنون به. على التفسيرين بقى، ومن يكفر به فأولئك هم الايه الخاسرون. اللي يكفر بالقرآن يبقى هو الايه الخاسر حقيقة. ثم يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ده كده النداء رقم كام يا جماعة؟ رقم 3 بنفس الصيغة. أول نداء كان في الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، خلاص. الثانية رقم 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الثالثة اللي معانا اللي هي رقم 122: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إيه الفرق بين النعم الثلاثة؟ النعمة الأولى، الثانية، الثالثة. النعمة الأولى نعمة الاستخلاف في الأرض: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. جبناها منين؟ إن ده جت عقب الكلام عن الخلافة في الأرض وآدم واستخلافه في الأرض، فاكرين أنتم؟ حلو كده. النعمة الثانية اللي هي في الآية 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اللي هي نعمة المنة عليهم بقى: إذ أنجيناكم من آل فرعون وسلمناكم سوء العذاب، المن والسلوى، الحاجات اللي ربنا اللي ربنا من عليهم إيه بيها، خلاص. النعمة الثالثة اتباع الإسلام اللي معنا هنا الآية 122: اتباع الإسلام. لكن طبعا بعد كل ده العبرة بعموم اللفظ، يعني النعمة اسم جنس مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه في المعنى، وطبعا تدخل فيه النعم المذكورة دخولا ايه اوليا ولا تمنع من دخول بقية النعم ايه فيه، خلاص. واني فضلتكم على العالمين، ربنا فضل بني اسرائيل العالمين. طب فماذا عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فضلهم على عالم زمانهم، خلاص، فضلهم على عالم زمانهم، وسبق طبعا توضيح لي، خدت بالك؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لا يقبل منها عدل اللي هو ليه الفداء، سواء كان حد هيفديهم بنفسه أو فداء بالمال أو بأي شيء، ولا تنفعها شفاعة. طب هو في شفاعة أصلا لهم؟ مفيش، فمستحيل أن يقبلهم شفاعة، وبالتالي لا تنفعها شفاعة إيه؟ يعني لا شفاعة لهم، زي ما ذكرنا بيت الشعر قبل كده اللي هو بيقول ايه: بفلات لا منار لها، بفلات ايه لا يعني هو مش بتنفي المنار، هو بتنفي ان هو بيضيء، يعني ايه مش معناها يعني على لاحب لا يستضاء بنوره، لا يهتدى بمناره، ايوه كده، على لاحب لا يهتدى بمناره. يعني ايه لا يهتدى بمناره؟ ملوش منار اصلا، خدت بالك؟ فهنا برضك ايه ولا تنفعها شفاعة، يعني ما لهاش شفاعة اصلا، نفي اصل الشفاعة لهم، انما الشفاعة تكون لمن؟ للموحدين. الكافر الوحيد اللي له شفاعة خاصة ابو طالب، والشفاعة له لا تخرجه من النار، لكنه اقل الناس عذابا، يكون في ضحضاح من نار يلبس علينا من نار ها يغلي منهما دماغه، وهو اخف الناس عذابا، وهو يظن انه ايه اشدهم عذابا. ليس من باب حصول النعيم ولكن من باب تخفيف العذاب. تخفيف العذاب نعم. تمام. ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. ما هو القرآن يفسر بعضه بعضا، المعتزلة بينكروا الشفاعة والخوارج بينكروا الشفاعة، لكن الشفاعة المنفية تكون في حق الكفار، والشفاعة المثبتة تكون في حق المؤمنين وعصاة المسلمين. تمام. ولا هم ينصرون أي لا يجدون أحدا ينصرهم من دون الله عز وجل. أعتقد كده إن شاء الله الكمية كويسة النهاردة، ولو في أي استفسار في الآيات. الآية المتشابهة اللي ولا يؤخذ منها عدل ولا واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا ولا يقبل منها شفاعة ولا واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. صح كده؟ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا يقبل منها شفاعة، يعني هم يظنون ان الآلهة تنفعهم وتشفع لهم عند الله عز وجل. في سورة الأنعام الآية بتقول ايه يا جماعة؟ لا، سورة الأنعام وما نرى معكم ايه شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم إيه تزعمون. خلاص. فهنا لا يقبل منها شفاعة ها ولا يؤخذ منها عدل. لا يقبل منها شفاعة لأن ما فيش شفاعة لهم، وبالتالي لا يؤخذ منها عدل، لا يفدون، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران إن الذين كفروا إيه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لا إن الذين إيه كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم إيه ملء الأرض ذهبا ولو افتدى إيه به. في سورة المائدة ربنا بيقول إيه في سورة المائدة ومثله معه ليفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. تمام. طيب، حد له استفسار تاني في الآيات؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.